الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم ديناكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أتتنا من قبل أعداء الإسلام، ثم قلدهم المسلمون في ذلك. وكثير من الجمعيات فيها مخالفات. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. داعي يقول: نجمع الناس سلفيا وإخوانيا وغير ذلك، لا نريد أن نفرق الشباب. يا هذا البركة من الله سبحانه وتعالى. ألا تنظر إلى دعوة الإخوان المسلمين كم لها؟ نحو 60 سنة، فأين النتيجة؟ ويعجبني المثال الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، يقول: مثل دعوة الإخوان المسلمين كمثل التعليم العسكري سر مكانك، وهكذا يا إخواننا ومكانه. وبعد هذا ماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. نعم، المسألة مسألة الدنيا. الجمعيات هذه يا إخوان هي وسيلة، وكذا الصندوق. نعم، الطريق إلى الحزبية والوسيلة إلى الحزبية. نعم، فماذا يا إخوان؟ يأتي الجاهلون ويقولون لابد أن تكونوا مرنين، نعم، وتقبلون من آتاكم. لكن ما أفلحتم يا أيها الحزبيون، ما أفلحتم. والله المستعان، الذي ننصح به الإخوة أن يبتعدوا عن التعاون مع الإخوان المفلسين. نعم، حتى لو قالوا لكم نبغي نغير هذا المنكر، إن كنتم تستطيعون يا أهل السنة تغيرون فعلتم، وإن لم تستطيعوا فالإخوان المسلمون سيورطونكم. آتي لكم بمثال: تعينا إلى مسجد، وإذا المسجد يا إخواننا مسجد شيعة، نعم شيعة متعصبين، نعم مضاربة وماذا، حتى الذي دعانا لم يأتي. فبعد ذلك قلت إن شاء الله في نفسي سيكون موضوع المحاضرة في الدجال، وما في أحد يغضب في شأن الدجال، فتكلمنا في شأن الدجال. وبعد إن انتهينا وقد كنت بجانب الباب، قالوا نسألك بالله أن تخبرنا بالصحيح، وناس مجموعة منهم. قلنا ماذا؟ قالوا هل حي على خير العمل من ألفاظ الأذان ووضع اليد اليمنى على اليسرى يا سنة، وكذلك أيضا رفع اليدين. قلت لكن ما في مضاربة، نحن ضيوف عندكم، ما في مضاربة بشرط تلتزمون. قالوا لا، أخبرنا بهذا. وأخبرتهم بحمد الله، وصارت ليلة مباركة. حتى الكلام في الدجال طيب، والتحذير منه طيب، لا بأس بذلك. والله المستعان. فنعم، فالإخوان يورطوك أيها السني ثم يتأخرون عنك، وربما يكتبون في جرائدهم بعد غد: نعم هؤلاء متشددون، نعوذ بالله من هذا التشدد، نحن نقرأ إلى الله من هذا التشدد، وهم الذين ورطوا المساكين لإنكار هذا المنكر. يا إخواننا، كونوا حذرين منهم، وكونوا حذرين من العمل معهم، حتى والله إن التدريس معهم، أن يدرس السني معهم أنه ذل. تذكروا قول الله عز وجل: وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وليس معناه أنك لا تتسبب أي نعم ولا تحترف، ليس كذلك، لكن معناه أن تطلب الرزق من وجوهه الطيبة الحلال، والله المستعان. السؤال الأول: إني أعمل في تسجيلات إسلامية، حيث وإن في هذه التسجيلات يباع فيها أشرطة أهل السنة وكذلك أشرطة الحزبيين، فما حكم العمل في مثل هذه التسجيلات؟ الذي أنصحك به ألا تشارك في نشر الباطل. نعم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السرورية يا إخوان شر، كيف ذاك؟ نعم، يضللون المسلمين ويهيئون أنفسهم لأمور أخرى. أنا أنكر على من يدعو إلى الثورات والانقلابات، أنكر عليهم. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الشعوب مؤمنة مسلمة وأن الدائرة سترجع على رؤوس المساكين المسلمين من جنود ومن غيرهم، والله المستعان. سؤال الآخر يقول: رجل صلى في ثياب عليها نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة، فما الحكم؟ الحكم إن كان الوقت باقيا أعدت الصلاة. هذا على القول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأما على القول بأن الطهارة واجب مستقل. ويستدل أهل هذا القول بقوله عز وجل وثيابك فطهر، قالوا أمر، والأمر يدل على الوجوب لكن لا يدل على أن الصلاة باطلة. ويستدلون أيضا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فأوتي بسلا جزور فوضعوه على ظهره فبقي ساجدا حتى أتت فاطمة ورفعته. وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله نعليك فخلعنا نعالنا. أي نعم. فقال إن جبريل أتاني وقال إن بهما أذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر من عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه. فهذا دليل لفظة أذى، يحتمل أنها أذى شيء مستقذر، ويحتمل أنها نجاسات، احتمل هذا وهذا. فأنا الذي يظهر لي أن قول من قال إن الطهارة واجب مستقل أصح لعدم ورود الدليل أنها شرط في صحة الصلاة، والله أعلم. فعلى هذا لا شيء عليك، لكن أما إذا كنت متعمدا فأنت آثم، لأن الله يقول وثيابك فطهر. نعم. ما حكم أكل الدجاج الفرنسي أكل لحوم الدجاج الفرنسية الذي يجب هو ألا تأكل من مذبوح إلا وأنت تعلم أن الذي ذبحه مسلم أو كتابي على الطريقة الكتابية. أما هؤلاء فرب دجاجة من تلك الدجاج لا يميتها إلا الماء فتصير موقوذة محرمة، فيا بارك الله فيكم تعتبر محرمة. وأنصح المسلمين كلهم ألا يأكلوا من تلكم الدجاج إلا إذا علموا أنه ذبحها مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية. يقول: من أحق بالخطابة، وهل يجوز أن نستمع إلى خطب الحزبيين؟ الأحق بالخطابة هو الذي ينتفع به الناس ويحذر الناس من الشرك ولديه من الفصاحة والقدرة ما يجذب قلوب المستمعين، فهذا هو الذي ينبغي أن يتقدم في الخطابة. الحزبيون لا ينبغي أن تحضر خطبهم، فإنهم نعم يدعون إلى الحزبية وإلى الديمقراطية، ويدعون أيضا إلى حزبهم ويوالون ويعادون على حزبهم. فأنا أنصح ألا تحضر خطب ولا محاضرات الحزبيين ولا اجتماعاتهم. لماذا؟ نحن نحضر عندهم وهم لا يحضرون عندنا. خطأ يا إخوان، خطأ. لماذا لا نجتمع؟ قد قلنا لهم غير مرة، قلون أنت أوجعتنا يا أبا عبد الرحمن في المخرج. قلت لهذا علاج، ما هو أن تحضروا ونحضر في مسجد ونتكلم باعتبار أننا يد واحدة ودعوة واحدة، نحن مستعدون، هل أنتم فاعلون؟ ما فعلوا هذا، بل ينفرون عن أهل السنة ويرمونهم بما ليس فيهم، والله المستعان. يقول: ما حكم استعمال التاريخ الميلادي؟ هو يعتبر تقليدا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح باستعمال التاريخ الهجري، والله المستعان. والمهم يا أخوان، ما يريدون أن يتركوا شيئا من معالم الإسلام إلا طمسوها. الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا، اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.